الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، موفر الثواب للعابدين ومكمل الأجر، العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر. أحمده حمداً لا منتهى لعدده، وأشكره شكراً يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 11 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلوات الله وسلامه عليه، وستتناول هذه الحلقة الخروج إلى الطائف والإسراء والمعراج. بعد أن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان عضده القوي وحماه المنيع، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، مكان في الحجاز جنوب شرقي مكة، والطائف تبعد عن مكة المكرمة بحوالي 20 و100 كيلومتر. خرج صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف يطلب ناصراً من ثقيف ينصره على قومه ويعينه على إبلاغ دعوته. ولما وصل الطائف فقصد 3 أنفار من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافها، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله فرفضوا دعوته صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم مستهزئاً: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلمك أبداً، لئن كنت رسول الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم وهو يائس، وأغروا به صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وعبيدهم وحرضوهم عليه يسبونه ويصيحون به بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. والتجأ صلى الله عليه وسلم إلى حائط بستان لابني ربيعة عتبة وشيبة، وعمد صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها، فلما اطمأن وسكنت نفسه قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من مناجاته لربه عز وجل ورآه ابن ربيعة عتبة وشيبة، أمر غلامهما واسمه عداس أن يأخذ قطفا من عنب فيضعه في طبق ثم يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كل من هذا. ففعل عداس، فلما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني وأنا رجل من نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس: وما يدرك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. وهنا نظر ابن ربيعة أحدهما للآخر وقال له: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويحك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال عداس: يا سيدي ما في الأرض شيء خيرا من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ونينوى بلاد هذا الغلام هي مدينة آشورية قديمة ذات تاريخ عريق يرجع إلى 1500 قبل الميلاد، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة شرقي جنوب مدينة الموصل في العراق، غزاها البابليون والميديون سنة 1260 قبل الميلاد، وهي الآن محافظة كبيرة في شمال العراق، مركزها الموصل وتبعد عن بغداد بنحو 400 كيلومتر. فتح المسلمون مدينة نينوى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، حتى إذا كان بنخلة مكان بين مكة والطائف قام من جوف الليل يصلي، فمر به صلى الله عليه وسلم نفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآيات سورة الأحقاف. وهم من جن نصيبين، مدينة بالشام، وكانوا 7 نفر، وحملوا رسالة الله تعالى إلى قومهم منذرين، كما نزلت سورة الجن في شأنهم أيضا وفيها من أخبارهم الكثير. وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 50 سنة، هذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وعندما أكمل 50 سنة جن نصيبين أتتهم مذعنة. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد 51 أشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء، حتى أراه أكبر الآيات، وعد بعد الفرض للصلاة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. لما مضى من عمره صلى الله عليه وسلم 50 سنة و6 أشهر أو 9 أشهر شرفه الله سبحانه وتعالى بالإسراء بجسده لا بروحه فقط على القول الصحيح، من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام، وصلى فيه صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، ثم شرفه الله تعالى بالعروج إلى السماوات العلى، وارتقى صلى الله عليه وسلم حتى جاوز سدرة المنتهى وبلغ إلى موضع لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما وصل معه جبريل إلى سدرة المنتهى قال له جبريل: ها أنت وربك، هذا مقامي لا أتعداه. وسدرة المنتهى سميت بذلك قيل لأن علم الملائكة ينتهي عندها لا يجاوزها، ولم يجاوزها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراه الله سبحانه وتعالى أكبر الآيات وأعظم العلامات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى، قال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وعاد صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله عليه الصلاة. ولنستمع إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي لنا قصة الإسراء والمعراج الطويلة والعجيبة. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة، وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد وهشام، قال: حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراقي البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأوتيت بدبة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم.

رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. ويمكن القول بأن حادثة الإسراء كانت تطمينا ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنة للكافرين وضعاف الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.